صدها سال در بیشتر لسرائیت عادیه قانون زمان و مکانه واقعی معرضی بگرانه تو هر سوال ناو و برکی بگرانه تو مناسبتی کنیه فقط جاه مناسبتی پیش حسنه نکته بلیکی لمورد معراج گرانه تو بر رفیقه هر کام لب نکته بلیت مساقی رازیلی گوره گوره که کسی اصالتی درکتی جایی تبین سر بحثی تر هر لخود قرآنه راجع به لباري ام حادثة عظيمة وكا بو مبدأ تاريخي قولا بو اسلامو بو زندقية فيغمري اسلام صلى الله عليه وسلم او سكا سورة اسرائيل جيتي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بمجرى ما جرى لانتقال أم مأمور وأم بندي خواوة لمسجد الحرام تا مسجد الأقصى خلاصاك تولوك لنريه من آياتنا بو او بوك لآيات خماني تنشان بينو في حالي تن لو جوا جبت الى راضي العجيب ك ده قرن معجزة كتب ليلوة كيف سر بحثي لحزة موسى بمناسبة مسجد الحرام وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا لين ودواي وكا مأمورية حزت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بيانك ك خواهي متعال توداتي سيدا كل وسيلي هداية سعادة وخشبختي بو بني إسرائيل نمونا لي لإنحراف كجروي بني إسرائيل قرنيتو كدرس بو إيما كأما أكفنا السر ريقي كفي عمري فيشان كان أغا مغرور مون أقر لا تأدى حتما توش هلت أون وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إيما حكم من ده بو تعيين آيان دي بني إسرائيل ك دواك على زندقي كان تيستي بتناسب أمك سألنا زفاي بن بن بعد ميثاقي كلتك خايفتانا بسوتانا دواك أكتر أمسك دلف أقين أوج قدرة دا صلاة وليكن قدرة دا صلاة كتان مغرورتان أكا لباتي أمك زياتر قدر نعمة دا صلاة بزانن أكفنا فساد ظلم ظلمنا حسابي جاء وقت سا لوقتك إنسان ريقي عدالة ومساواة الشيوان كيف تسر ريقي ظلم وزور هل كان قدرتي بي آخر هلسي تيسكي أما بالعكس لوقتك قدرتي ميا أكفي تسر ريقي حق وعدالة هل كان ضعيفة هل برو برو قدرتي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا جاء أول موجورا قين القدرة ولي سوء إسفاداك أن القدرة قتانو دسكن إفساد خراب كاري ظلم زيادة إنسان لك مأمورية في أغين أمد التوراة أخوي متعال وتيه ببني إسرائيل كم توجه آيان دي خطان بني وقت بوضو للسركسية لكن وزعواتان بسراتي كأما نفرب ذا صلاة وبا قدرة ما تزعيثان كان تين حتى بناو مالغلا أقرن بشون تانا أبو جو لدي ذا صلاة هن لبرابر يانوا قدرة مقاومتان دي السنية ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لو دوا ظلم زور أوان أو جغري أوان كفنا بارنا حسابي ايوا مظلوم اول ايوا ضعيف اول امس في الوقت ايوا مظلوم ضعيف اول ايوا بار عدالت اجلنا اول هان تبار ظلمه لو حالة مظلوميات يومك اكثنو سر ريقي حق وعدالت دوار النور اوين بايوا ايوا ظالمون وغسر اوانا بمالو بأولاو كومركان تيكينو لسكنو إمكانات وسعتان تيكينو درقتان تيكين ولكن مريابا دوار مغروين بن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لم احتوى دوار قدرت فياءك نو الدشمن الظالم جوردار خطان شاهن شاغل السفاك لبين أوان مواذبة عين دي خوشتان بن خوشتان نو نو أوان نو نو ظالم جوردار بلا اگر نیکو کار بن اگر لقدرت و دفلاتی که خواستی تانی اگر حسن استفاده بکن مطمئن بن خازان دکی بو خطانا هیت زرن و خازان دی بو خوامت رحمیا خواب روانی ری بو ایوز ایوان روی و نفعی لیوان و اینا سادم فلها اگر سور رفتار بکاروان مطمئن بن زرن که همی تان هر بو خطانا كم ترين نفعو زرره بو خوامة رحمية لبرنامه يليكا لقانون يليكا بو ايو ينهره وجع لو دوا فإذا جاء وعد الآخرة اين عبارتك المشكلة لبي رحمية ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا واختموا لي آخر هات يعني نيكو كاريناكا ظلمكا ناحساوكا لو وقتا جاء أمرا أم سفر وزوريان زورداريان كينو بسرتانا اي وي ظالم وها كذ أكين وها أشكلين لبرابر ترفوا كأو الله أنواع التخطي ومحنة به مكان مقدس كم زوتا تين بسريانا أنواع تحقير وإهانة ورسوائيلة بسرتانا تيرن دسيان بسر هر ساقمانو زوي وزارو باخستانا أروي قشتي ويرانا كانو داغانا كان أبو جورا لبين كانوا أما الدنف أسكال توراتا خواي متعال تذكري دار ببني إسرائيل كمتوجه آيندتان بن وفيهان لسرق وبوجور لزعف وأقين قدرت ولدنف أغرور أغانا كلتان أبوجور بسلو أكفنا زبي خوتكا لو جاء دبار وحي هذا القرآن قرآن تأما زراد نسيان أقرنيتو لباري آيان بيشيان وبحثكا دبار متوجه يانكاتو كلمرابا تكليف إلهية وقراتان جدقا إيسيسا قانون إلهي هل وسوى لترف موسى وهاتفا فقط سورة لتفصيلي فرصتا متوجه يا نكاكا أتى ربكم أن يرحمكم احتمال هذ دبارة حوادث جزشتا فيس بيتو دبارة ظالم غلي في فرع جيت وآزار تانكن فرع تفتوتونا تانكن فرع ظلم تانكن لم وقتا لم وقتا لبر خاطر اوك ظلم فرتان لي اتي فرج يتفوك اونو عزاء تحمل اكل احتمالي هل دبار اخوة رحمتان في بكاتو رحمتان في بكاتو يعني في يعني وقت دفعكي اول هل دفعكي اول لزعت ابو اخوة رحمي في كل دن دفعات كان فيأخذوا هات لو لفلسطين ان يستجيبوا نوا دبار بوصيري محمد صلى الله عليه وسلم يعني ذلك احتمالي هل دوراني كبسرتان او جزريالك جزشتا دوباره بيتو دوباره فنغل فرتان ليب كريه ظالم ولبي رحم بي صفقت فرع عزيز وآذاتان بلن ام سفر خواه دوباره بتان ليريتو بو فلسطين خوشي بيستكانم آية الراس بتا ايريا جريان الجمع دون تان لبيرا جريان النازيس تان لبيرا لبير تانا كورا للي آدم سوزي لبير تانا كنازيه ست صفاتي جناياتي مرتكبون نسبة يهوديا دي فرقات خواه وعديتي عندك أدر جاريتي زارمون بوجود زالون و بسرتانا عذاو آزاریان فرجیت و بوئه و خصلت زمان لئه و سلجیت و ایوه اونو مظلوم اکفن سرباره داد خواهی و عدالت ام سفری جوار خواتی تو داوتانا دواره اتن لیلی تو فلسطین دی راست بیانه نه هتنو فلسطین هتنو فلسطینیان دا جیست ولی دا چو وقتی وقتی کل آخره وقت دی تذکره کتی بسونیا ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا آخر أما خطأ إيمان رابطيها ظلم نازيل لبني إسرائيل ووعدي خواه متعال دو بني إسرائيل كدينو لفلسطين داني سن لتك خراويو انخلافو توتي إيمان ويركزين فيمان إلهي كأوي بحث تولاني ويمشو نايتيني أما لو دواتا آیا هاتنو سرزمین فلسطین ایتر تواو اما جیگتانا نا اویس بستگی برستار خوتانو هست و این عدتم عدنا اگر همیسان هاتنو سرزمین فلسطین وقت دفعکی بر لفیغمر اسلام صلی الله علیه و سلم چون وقتی اگین قدرت دستالات غرور ایدال کلتانو دستان کرد عزیت و آزار و ظلم و زور لمردم ایتیتا اگر خرار بی اخوائی متعال رحمتان فیبکاتو بتان نیریتو فلسطین دوباره غرور براتو لکلتانو دست صلاة و قدرت فیاب کنو دست کن افتاد و ظلم و ظل لغو کریز زوینا بزانن که دوباره ایمیت او الله دولا فرستان مانا هاو دواره بستانا تیرینو دواره متواری تانکین دواره تبتو تونا تانکین برو کریز زوینا جا خوشو بستکانو اما النتوج يا قرآن مجيد واقعي معراج فيغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم قرنيته لا يجزي غيان بحث لنجم أكا أو هسارة والو جورة درسي لا يجزي غيان بحث لبني إسرائيل أكا كده توراتا خور دعا يندي تاليا تدريا هكسي راس بو إسي تدو بارا لقرآن خور يندي الله كلا عين ديتا اگر ظلم زوري و نسبة بأي وكرياوة دولارة صفقتي واتان لتقعاتي اتاني رينو بو فلسطين و اگر دولارة دسكنو ظلم زور دولارة تفرطوناتان اكينو تايريا ديمان الصادق دي ترديد اگر اوال سري برون كغريتيانا هل بلو داجير كدنو خواردن زوين املاو اولاو اولاو غريتيان دي افتاد دسر زمينة باردين او قسمتك يتريسي صادق اوه كتفوتنا ايانا ولا غير لما ايما استنتاج كين خواهي متعال بو تبحث من اراد فيغمر صلى الله عليه وسلم هر دفع الى تكنك تغيلي بمزورا اقرنيتو و او ايما ايسا ايما ام زمانك احتمالي هذا غضور علمي بغالك هلمان نتواني واقعيات خاص دارك بكين ببوني ام مطلب الوه متوجه بين ك أولا مورد معراج في غمرة صلى الله عليه وسلم هو واقعيات هو بأم معجزة متسابهات يكي نجم كأو شبروي عجيب غريبة وعيوين بتاو ويكي كيف أنجر يعني لك بو بني إسرائيل في ساترة وكا أبو جور مرور يكتن بقرآن وتماشاك نشان غل قرآن أجوزينو هو أمكا إن كان يا أم وعدي فيغمر صلى الله عليه وسلم أم خبرك داية بخلق دروبوه لبر خاطر أوكا معجزات إلا ما جرى خل معراجك أهل كإن تره هل سمع ساي أو معجزاتك متوجه أليك شريئة واقعية بوه أو خبرة أتواني أم تخربين سمع ساي أول تآخر القرآن كي كمرتب تذكرهم في هذا الوقت ديرا وقتا ناقرم ولكن دولارة بسورة يك أصل كلي أما يزم خوشي بيسكان دنيا إمرو دنيا كفيش مفتاة سواد ومعلومات للروزقار يلتك فرسرة دامش من ديال زحمة فريان كيسالة راجع بمسائل جورجور إنساني كار فريان كيسالة فيش نهادية لجورجور فريان دارة ولكن او بزانن هل قد هذا نسمن كاريان كذوا محصول كاركيان قوشيك لمسائل الإنساني بالرسيكا فقط اما قرآن شاب قرآن تواو مسائل الإنساني نجم بغل مادي او ايوه روابط انساني پرورش انساني مسائل جامعه انساني سعادت بشريت تأمينك قشتي هاتيا نقوشيك نتقوش نفنقوش نتقوش لحاظك هيت مكتبية هيت مجموعية لتلاشية لبشرينية كتنقوشي وسيع لمسائل انساني بقريب الان بين يد آزمائي سيدا بنين او القرآن كتوا مسائل انساني هاتيا او مجموعي تحقيقاته زحمت كلو تلاش كلو تيسني هذي لدامس من دام قشتي لولا لإختيار مانا مكتب غير مختلفة كتركيب بالجاوة يقلو كين لناو تواو عواناو دامس من دلو تيانا بقري هل سيتي مخالف قرآن بو بيخينا آزمائيس بزاني مكاني درسة تنك عواناو دامس من دلو تيانا أغربي هسأل عين مطالب قرآن أوهي وقت ما تقرأ القرآن بو خذ دروسه ولي هل تكتابه كمخالف القرآن بو بيخنا أزمات علمي أزمات منطقي بزانين أم دوانا كامي دروسه أنا روى إعلام يتم تواو با صوابير وزاناول أما بعنوان يك إتمام حجتي يعني يتم كا يا أشي هيت إدعاء لبرابر القرآن ونكر يا أقل إدعاء كالمرد ميان بن بين رو ورو كا هل كيف ما وراء القرآن به مجموعي يكتب بخبانيك مطلبي خلاف قرآن كابو حتما غلطة ويكبانا استبال قرآن نادو بيته أو قشت مسائل إنساني هاتيا جا خطر يتكاني وقتي مطلبي أبو جورة إتمام حجت أكريه أبو جورة إعلام أكريه بتواو صاحب نظره باقواد ذل لمكتب المختلف بلغن لقرآن بلغن إتمنان تانبه أجر كتب يا عدين الإنسان بتوان الإرادة بقرآن بدوزنو يا بتوان القرآن حكمي في كردها فلان المكتب في حكمي في كردها قرآن سير في اسنهادك أبو بشر مكتب يسير سير في اسنهادك متوجبون هنا في قرآن استباها أو الله أو مكتبك يسير يا أو عددان اسمندك وثيانة صحيحة اكمن أنت هدو أخويا النادر فورا تن بو الله قبل من لغبون شو كمان أما إدعائك الزلعيكم إيجم تمام دانس من يلقيت كوبيتو كتبت انها خمضوا مسابقة لبرابر يانو ياك دانا غلطي عن القرآن دوزيو أول تآخري خطبة ثلاثة رم ياك دانا شوك أزمون سلا إيجم ولي لكي لودي لساريكا ملانا ويكلتير بالخاتمة لديك جماعتي النخوانوات ناظروا لقرآن هن إيجن آي كل قرآن كو نبوة فريا لغلطو فلد دي مرد حتى يفرموا بينا برابر من اوابيته وبيثابتي كثير اما يكي راجب غلط وخلط لو وعنده مطالبه هنسي كي بكار ناخوه مكتب غلط ليش مفتها شون كتتوار دقر لمو بر بكار امروتي برنامج توار دقر لمو بر بواو اجتباع ادواء كفتنه لبكارهات في بكار امروتي كمتناسبه لتك فكر ودرس شعور امغوه بل حسر ظاهر ستنم مطلبكي جوريك كإنسان قبولك بخلطي بولي دي فرقاتا فرمون بوا بيت آزمائي او ما مطالبه كتواو دانس من دلل وثيانة بو إنسان تيسي هاد يم كبير كمشكلات إنساني في حلسن ديرني دائما من لبرابر مطلب قرآن هو يك انتياز فرق جوريان في علم كتر اگر يك دان مطلب لتواو محصولات بسري امشو ارقر دواء قرآن تائسا بولا هنا كي قرآن خاسر لو مطلبك قرآن وفي خاسر من إعلام بطلان قرآنكم إعلامكم كقرآن باطل يجدانا لحالك هر شيء مطلب قرآن قشتي درسة وهر شيء مخالف قرآن بي قشتي نادرسة أما بقاط أيته وإعلامكم شو خوش بيسا كان مرد ومردانا إيو بين تعقيب أم قذيبكم هر كسي إدعاية وسيجي قرآن ولادي هذا هل كسي إدعاية وسيجي أحكام قرآن بكار ناقوى مكتب غير مترقيش إلا قرآن هاس إلا قرآن هاس دين بأميكا دائما إلا برابر منه خويتان بونا قاضي بونا حكم أعظم قشت انتيازاته ويكدان غلط بدوزنو لقرآن يا يكدان مطلب بدوزنو لمكتب يسرى خاسر لوا وقرآن وثيا تامن بعواز كم بعظما هاي مجد القرآن دروا قرآن باطلا سيتر أم أغلالات أجر حقيقة اعتمادا بعلم قيان هذا اگر واقعا او وائزنی باوری تیکن فقصکی خوان باورکن بسحیعی ازانن سره دې اسلام آسان تر دې فرمون دې خسری سکانن خواه هم ناری من تک اجازه نالا سعادت بسلمت اجازه نالا انسان آبو جورا خلاف مسیر جامعه که خوی چی بیجی ولی حرزه نوی بی دفعی تجربه کب یا لما حق ازمایش بزانی صحیح یا غلط جامعه کبلا حسر ظاهر البته نابلغانه متاسفانه مسلمانن بعضی لبراغل من لأولا من لخسوی سیل من ریده انجیا کدیسو نین وصول مکتب قرآن و هم وصول مکتب ورسرو كل من تقيك إجازة أولا كي يقرف عنين أزما يشيب كن أجل إنسان خوي خوش كرت بي ناجي جامعة هل خوي خوش كرت بي أسي هول مرانك في تشون تشتيك غلطة سي خبوكا كصحيحة دي أمر رجي امتحان من زين تازي نوم يتلقوا أزاني آين بشون بي تازي نوم هام لميدانا فرمون دريب خن علني آل بجسي بمجورة أولي لداني سيوم هر روزی، هر وعده تعیینه کن، هر ساعتی، حاضرم دانیسیم. هر چند نفر لباس سواغل که ریگه قرآن بخواست نازانن، ریگه خلاف قرآن بخواست زانن. بیرو دست که این ببخص بیکو. یک دانه ایراد بدوزنو در قرآن بیزن اما یه غلطه. یک مطلب بدوزنو در مکتب ارتراک بیزن ام مطلب خواسته ده. لو مطلب که قرآن ویتیه. با منیش بس مصر ریگه که اوان. با اختلاف منینه. لبي مانا اذر وانو او اختدرك فيك بالي او الله پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم خلوية قلتي حقا سرز نزل لو استدلالي لوا كجوان سرز نزل لو من تقل لوا وكار من بز شوال ذكر لموبر انساني بو سرائتا لناو جامعين بو سرائتا عوام ودوا كفتو لسرائت قبيلي وحيازن زندگي كردن یک برنامه ای دانیاری هو بسری یک تمام مسائل انسانی بوده تو نباریتی ندوانی نسیانی نفنجی ندهی ولی ندوائی اوه دانش من بیال خدا و قرآنی تهز لی اختیار یعنی اخو خو اوی تهز دانش من بیال مسائل انسانی بر رسی خل خدا کدی اسفال قرآن نکن اسفال اوه والا بزتاب و نکن و مطالعی نکن لم توار لقلنا دانش من بیال حکار لان کدی و زحمت یعنی کسالا بس أمانة ديري جريب كي تولى لايك قرآن لبرابر أمانة وداني ست ما ساب كي أول تا آخر كلام أم إنسان سواد قمنا مبرا داني إرادي تياني هيت مطالبي صحيح سرين مطلبي كي إمكاني هيت المطلب لو درستر دي جا خطوي سكاني هر شيء استدلال بنين لاوا أما كافيني أبو إثبات أما كأم قرآن هر شيء إيجي درستا أما كافيني أبو أما متوجه دين كناتريه ام كلام كلام انسان هو الى سواد قن لمبرا وهين دان اسم لله ان سيتا ومن ينها فالتريس بس الدنيني هل ناتوا لسواد ايزي ايا اما كافينيك هل لروي ام استدلال منطقية نبتا وديويني بس فكر بقواء باطني خمان دركي بقين كأو جورة باقي استدلال كان يسنوي لبينا او جورة قرآن أفرمي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم بو عم عمودية جوروا هسي وبو عم قرآن جوروا في دريال اللي حالي دري او مأمورية شي في دريال كمأمورية معراجة ولو شوا شراز غري عجيب وغريب حالي بو تبارك الله كأيسي تأيما هر خليشين هولغين بس كلا رازي القرآن من بو دركته هر شبا صلاة الأبين او وقت ما ساكي زيات النزاني لبرابر قرآن واه أنا ما متوجه لي كراز معراض كرازي با عظمت بوا وأو إنسان عظيمة لو ما جرات كراز يلي قوري في نسان دريارة كنمونيتي أم قرآن سواها لبجس مانا ودريائك لمعارف بفايان وهر روزي رازي لقوري قوري في كسيت الدروا جاء أميم هسب أخوة متعال لمولا هر وقت مواجهة دينة مسائل الإسلامية واقع دينان مواجه دين يكي لتنوى لقوري كلئي مكريا أمبو واقعيات يعني ليمان سن خرافات يعني دا تحري المان معراج نامغل مولود نامغل جور جور فرمان هز لكردية لفارسية لعربية تما ساكي بحثي لآية قرآن ناكن بحثي لو واقعيات واقع من الإسلام صلى الله عليه وسلم فرموية نايكن بحث الزندقي واقعي أم معلمة أم رهبرناكا درودنا ساء خيالات بس ايتر سكان خوين لو اوضاع شرائط خيالية واد نسمان كدو قيافة اسلام عن كي شارجة صوبين الدرو اخر خشوي سكان اساس او كفريك لجوان والايمان لدين بيزار بون او سكدان سلن لمجالس مولونا ما مثلا لمجالس معراجنا ما او خيال باسي اليانج نفسها اوانا لكي واقع قرآن لكي واقع زندگي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم لكي أدر بوجو ربوين وبرو واقعية قرآن بيرين وبين واقعية تاريخ الإسلام بيرين وبين أولا أما خوي كومكي كبو أما كجوان ويرمان ذهنيا كريتو متوجه بون كإسلام سس قرآن سس سبرنامه كبو بسريات كإذن نخلص نونكف نسون كريل كريل دومي أجر أم امتحان بيرين وبروا باستر عزمة قرآن بو إيمة درخا وبراسي خسري سكاني أعلم سواد لا يجبزاني اگر هر نشارك خمان و تباقی شارگل سره دانشمند من مخالف قرآن جمعونو نهاتن بو مسابقه لتکمنا بزانن که از اخوان ازانن ری خالق لاتیانا بزانن که خوان ازانن که مطالب اوان نادرس و قرآن درسا والسلام علیکم و رحمت الله و بسم الله الرحمن الرحيم سنوات عق احمد فاسمان دنگوه ده گفته آیت الله مرسی که مذهب رسمی ایران باعث شیعی اثنا عشری جعفری باشد به دلیل اینکه کشورهای اسلامی و دیگر همگی دارای مذهب رسمی باشند مانند مصر که دارای مذهب شافعی باشد و کشورهای اسلامی دیگر که دارای مذهبهای رسمی حنفی حنبلی و زیدی باشند و پیره کشور ایران هم و کشور ایران هم باعث دارای مذهب رسمی باشد و این را اخبار دیست و ساعت 11 قبل ظهر امروز صدای ایران پاسد در خوشی سکن چند سوال مشابه من جرس کسنای اسمن سوالت لیرا هست کناری استاندار فرمایی باعث سکن مکاگ احمد بوام در سوال جواب آجاد براسی ظلم سوال جماعت که گشت ما نبون هر واقع خوش ما نبون و عدلت عن هسبو تستیبرزن و اشکالی تیفیلیه ولیکن لم موردا او نتوضح بهم لخمتانا که جواب آیت الله مرعسین داورتو تلگراف مفصل و مطروح فرا مفصل تل تلگراف که اول که بو امام خمینی منادگاه و احتمالا صوزی روزنامغل سب یکن چون که دریات روزنامغل نظرنی صادقانه ایتا ولی نخواست توضیح من داره که چه استدلالی که پر لاستباه گره که یمی تاول مصر بورین گره که یمی تاول عربستان سعودی بورین تاول یمن بورین تاول الجزائر بورین اوانه حکومتی لیکن ارتجاعی اوانه حکومتی لیکن یا ارسی یا کودتایی هیچ کاری که به انقلاب ملت نافیت سرکار بنابراین انتظار کار فوق العادمان لیت حکومت انقلابی لیت حکومت کودتایی یا ارسی ناروی ولی انتظار کار فوق العادمان لحکومت انقلابی گرکا ولو جوا صوری شباره توضیح این هلوا کلمتن تلگرافکی خطاب به امام خمینی او توما لوقتی که کلمی زفه بو امام خمینی تاهاتی سو ولو جوا اشارم کرده نواری که حال دست رسما و چون که قسم نه فخر فروشی و نه فروشن بسر ملتا و نه ایجاد جنجال و بلوا و آشوب تا ایسا کس ام نواری نج نفت و نمخ بزر بوتان البته عدیر رفیق نوید حال از اصلا موجودا جا الغرب تذکرم به خود امام خمینی داولا که نوار جا نزنم پانزه هم یا سانزه هم زهمن بو که تازه هاتو از مرسی ما شانزه ولی شکم فیاتی دو و کمسی روز بودوای و هاتو احتمالا تنظرم برمن بوی نظرم از موعن